ربنا وابعث فيهم رسولا منهم في آيات كتير يتلو عليهم آياتك ويعلمه الكتاب والحكمة ويزكيه بالتلاتة المهمة العلمية والمهمة العملية والمهمة الروحية. وقد اجتمعت في أشخاص الراشدين ولكن وربما في بعض من جاءوا بعده بيقولوا على عبد الملك انه كان مجتهد لكن ابتدى يبقى شديد شويه قاسي شويه. يقولوا عمر بن عبد العزيز كان كذلك حتى عد من الخليفه الخامس الراشد فكان روحيا وعلميا واميرا للمؤمنين. لكن راحت النماذج ليس هارون الرشيد بالمعنى الذي تقوله كتب الادب مثل الاغاني وبتاع انه هو بتاع شهوات وانه مش عارف ايه الكلام ده كله صوره كاذبه لانه كان مشغول وله غزوتان واحده في الصيف واحده في الشتاء واللي بالشكل ده لا يمكن يكون عنده وقت للكلام اللي بيقولوه ده اللي بتقراه في الكتب اياها دي. ففيه يعني وقال النبي صلى الله عليه وسلم امتي كالمطر او ما معناه لا يدرى اوله خير ام اخره انما مش ضروري في الافراد في الامه. ولذلك جاء في الحديث انا بس النقطه دي واسيبها لا تزال طائفة في البخاري من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فالأمة ككل لا يخلو جسدها من هذه الطائفة. وذلك الإمام النووي في شرحه لمسلم قال مش ضروري يكونوا مجتمعين في حاجة واحدة زي ما انت دلوقتي فاكر انهم في الجمعية اللي انت فيها لا مش شرط تفهمني بس اللي هم وياه واللي براهم شرك مش فاهمين دول يعني المنتمون الى شيخي والى فرقتي هم الصالحون واللي بره كده ولا حاجه سيئون مش شرط. هو بيقول منهم من هو من المجاهدين في سبيل الله ومن العلماء الصالحين ومنهم من هو حاكم مخلص ايضا يجوز شرعا ان الواحد يقبل يد الحاكم العادل فين هو؟ واحنا نبوس ايده. تفهمني يا شيخنا؟ فهم موجودين لكن مفرقون في جسم الامه. ليسوا في وقت واحد ولا مجمع واحد ولا كيان واحد. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان ساعات يشير الى عشان يفهم ان افضل الناس واحد على الجبل كلما سمع هيعه طار اليه. يعني رجل مجاهد ونصب نفسه للجهاد. هم موجودين ما تفتكرش ان الامه خلت من هؤلاء. الشيخ ابو الحسن الندوي يقول في كتابه ماذا خسر العالم بالحطاط المسلمين انه احد علماء الهند قال له شيخ روح البلد الفلاني واشتغل هناك. يقول لي انكرت في نفسي لان فيها من هو اعظم مني. وبعدين لما رحت استجابة لامر الشيخ لقيت جلست طالعة من البلد. فان الذي خلق الحقيقة علقما لم يخل من أهل الحقيقة جيلا. ده بيت في القصيدة بتاع أحمد بن شوقي إلا أولها أصبح يتندر به الناس الآن قبل المعلم وفيه التبديل كاد المعلم أن يكون رسولا. نعم يسخر منها المصريين الآن. وفيه شعر خزعبلات كده مضاد لهذه القصيدة والله

له في الماهية مجردة ومبدأ ودولكم هم المقتلون. ولا مش فاهمين؟ جرحت أكثر من مر به معنى التجريد والمبدئي. المخالفة له في الماهية مجردة ومبدأ. حط خطوط تحت كلمة مجردة تحت مبدأ. إنما يلزم هذا بواصل البيان إذا كان وجوده مساويا في تمام الماهية لوجودات الممكنات، يبقى ما يخالفهاش. طب وين الخطورة انه ما يخالفهاش؟ انهم هم هيكونوا زيه، فلازم يكونوا مجردين. فهل كل الموجودات مجردة في موجودات حسية؟ وهل كل المجردات مبدأ لغيرها؟ بعد تقدر توجد سواها؟ لا، مش كل ده. الأشاعرة يؤمنون بأن ما فيش مخلوق يأثر في مخلوق، ولا حول ولا قوة إلا بالله حرفيا، إلا إذا اداك هو حاجة كده. أنت فاهمني؟ من الحول أو القوة. يقول لك إن كل المسلمين مجمعين على أن الحول والقوة، ما تتخلفون ليه؟ ممكن على قولها، ونحن بنقولها، لكن ما هل نحن حقا عندما نقولها ندرك انه كل ما سواه ولا حاجة، خالي من الحول والقوة والطول؟ أبدا. هذه نقص التوحيد. ولا يا عم الشيخ بدر، بدر الحبشي رضي الله عنه وعن شيخه، ولدنا بدر هكذا كان يقول. بس كده بيني وبينك يا شيخ، عشان الشيخ ده يزعل مننا ولا ناس هناك. بيقول ايه يا سيدي؟ لو ما كانش كده يبقى كل الموجودات اللي تشارك في معنى الموجودية او الوجود هتبقى مجردة على هذا القياس كده، ومبدأ لغيرها. الواقع غير ذلك. وإنما يلزم هذا إذا كان وجوده اللي هو عين ذاته فيما يقول به القائلون، فلسفة كانوا أو أشاعرة، إذا كان وجوده مساويا في تمام الماهية لوجود الممكنات، واشتراك الوجود بينها، يعني إن كان في تسمية واحدة لكن ما هوش في الحقيقة، ليس على التساوي وإنما على التشكيك. التساوي يسموه المواطأة لمعرفة، لكن التشكيك يعني إيه؟ إن في اشتراك الكلمة بس، إنما المعنى يتفاوت من حيث الدرجة. طول وجود لكن تحقق بعد الوجودية يتفاوت. كل بياض، ولكن بياض السلب ليس كبياض الحائط، كبياض الثياب، كبياض القلوب كده. تشكيك مشكك، يعني يوجد في كل ما يوصف به لكن على تفاوت. واشتراك الوجود بينها وإن كان بالتوافق، حتى لو قلت بالتواصل ما تقدرش تسوي في جوهر الوجود بين وجود الباري أو الواجب والممكنات الأخرى، وإن كان يعني حتى لو قلت بالتواصل لا يستلزم تماثلها لجواز أن يكون أمرا عارضا لها خارجا عن ماهيتها. أهو ده الحال اللي يشير إليه، إنه الوجود اللي هو مشترك ده اللي بدأ به في الأول خالص مش هو عين الحقيقة. ما انت عرفت ان وجود خاص اللي هو حقيقة ذاته وبه قيامها